أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأولا إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، وهلت أيام الخير، ها هو رجب قد أقبل علينا، ورجب وجه الخير. يأتي رجب ثم يتبعه شعبان، وما أدراك ما شعبان؟ شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله. ثم يأتيك رمضان، شهر البركة، بركة العمر، وبركة الزمان، وبركة الأعمال، وبركة الحسنات. ثم يأتيك بعد ذلك شوال، شهر العيد، ثم ذو القعدة، الشهر الحرام، ثم ذو الحجة، شهر الله الأعظم الذي فيه يوم هو خير أيام السنة على الإطلاق. بدأت شهور الخير، وإنما الأمور ببداياتها، فمن كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. البداية أمر البدايات، من صحت بدايته صحت نهايته. ولذلك قال العلماء أن رجب شهر الغرس، وشعبان شهر السقي، ورمضان شهر جني الثمار. فمن لم يزرع في رجب أبدا لا يجني في رمضان، سيزرع في رمضان، والذي يزرع في رمضان يخرج نبته ضعيفا. كم مرت عليك أخي الحبيب من السنين صمت رمضان، وكان شهرا عظيما كريما فاضلا، عشت فيه روحانية ممتعة، ثم بعد رمضان مباشرة فوجئت بالفتور وانتكست ورجعت أسوأ مما كنت. السبب أن زرع رمضان زرع على وجه الأرض، كالذي يبني على وجه الأرض دون أساس، سرعان ما ينهدم هذا البنيان. أما الذي يريد بناء يعيش فلا بد من تعميق وتأسيس البنيان، تعميق الأساس. من أراد علو بنيانه فعليه بإحكام الأساس، الأساس. ولذلك هذا الشهر شهر الأساس، تأسيس من الجذور من البطن. فلذلك الذي يضيع رجب فإنه قلما يجد بركة بعد ذلك. وقدوم رجب أيضا يخيف، فإنه يذكر بمرور العمر. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. دخل رجب، سنفاجأ أنه دخل رمضان، وأين رمضان السنة الماضية؟ إنه لقريب. إي والله، تذكر العمرة والغرفة اللي. رمضان، هذا رمضان جاء. عجيب أن يأتي رمضان فجأة ويهجم علينا، مرت سنة من عمرك، أيا ترى هذه السنة قربتك من الله أكثر أم أبعدتك؟ هكذا فرت سنة 365 يوما، 360 يوم، 350 يوم وليلة، 12 شهر، 52 جمعة. ستحاسب على كل ثانية من ثواني هذه الأيام، فبما ستجيب؟ مطلوب أن تعد للسؤال جوابا. اللهم ارزقنا حسن خاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. وأيضا تكمن خطورة رجب في أنه شهر حرام، والشهور الحرام عند الله معظمة، وحذر الله من الذنوب في هذه الشهور. قال سبحانه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي لا تتعرضوا لمقت الله، لغضب الله، لا تتعرضوا لمعصية الله، لا تتعرضوا لحرب الله. هذه أشهر عظمها الله رجب، فعلينا أن نحذر من أن نخطئ فيها. ولذلك كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم اهتماما ما برجب. رجب شهر كانت تعظمه الجاهلية، وليست القضية بأن كل ما تعظمه الجاهلية نهدره مخالفة لها، ولكن المرجعية في الشرع. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حين سئل عن العتيرة، العتيرة ذبح كان يذبح في رجب، كان أهل الجاهلية كلما أتى رجب يذبحون الذبائح ويوزعونها، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن العتيرة، لكن انظر إلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تذبحوا في رجب، أو لا تخصوا رجب، ولكن اذبحوا في سائر الشهور لله. كان في أهل الجاهلية في رجب يذبحون ذبيحة مخصوص يوم واحد رجب، ولعل هذه بقيت آثارها عند بعض الناس إلى اليوم. فمن الناس اليوم من يعظم رجب بطريقة ليست على السنة، يصوم أول يوم من رجب، الأرافة طلعت رجب، مش عارف الإسراء والمعراج 27 رجب، مش عارف في ايه في نصف رجب، التحويل القبلة في نصف رجب، وهكذا، ولا في نصف شعبان. لكن هم القضية ان هذا التعظيم كله لا اصل له. تعالوا الى قول النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم: صم من الحرم واترك. ولذلك نحن اذا اردنا تهيئة حقيقية لرمضان فلابد من ثلاثة امور في رجب. اولها كثرة الصيام، المسألة بقى مش اثنين وخميس، محتاجة ثلاثة أربعة أيام كل أسبوع نزود الصيام شوي. اثنين القيام، التدريب على القيام، مش مسألة ركعتين بقى قبل الفجر، لا 11 ركعة. ثالثا القرآن، الألسن المعقدة للذنوب والغفلة وكثرة كلام الدنيا، تبدأ الألسن تتظبط في رجب مع القرآن، مش جزء في اليوم، لا 3-4-5 عشان نوصل للعشرة. لابد من هذا الاستعداد وهذا التكثيف في هذه الأيام استعدادا لشهر رمضان. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، يعني استعدادا لرمضان. وأظنني في السنة الماضية كانت لنا محاضرة قبل رمضان بعنوان: ماذا أعددت لرمضان؟ وذكرنا أنك تعد لرمضان قلبا جديدا. سبحان الله، أظنها كانت قبل رمضان بأسبوع أو أسبوعين، حاجة بسيطة. طب تعد قلب جديد في أسبوع أو أسبوعين إزاي؟ ما تجيش. فمن قدر الله أن احنا بقالنا مدة، هو في ولادة القلوب، إعداد القلوب، محتاجين فعلا ولادة قلب جديد، ندخل رمضان بقلب جديد. الأولاد اللي داخلين المدرسة جايبين لهم لبس جديد، عايزين بقلب جديد ندخل برمضان مدرسة، لأن رمضان مدرسة، مدرسة السنة، محتاجين قلب جديد. وكانت هذه سلسلة في ولادة القلوب، نسأل أن يرزقنا ولادة القلوب. وما زلنا متوقفون في أول المخاض، الخروج من برزخ النفس. أن الولادة لابد أن يخرج من ظلمات ثلاث: ظلمة النفس، وظلمة الطبع، وظلمة الهوى. فلابد من الخروج من ظلمة النفس. وقفنا ابتداء ألا ترى نفسك، وكانت الثانية ذم النفس، وبدأنا علاج ذم النفس بذكر علاج العجب. عشان تذم نفسك لازم تبقى مش معجب بنفسك. وذكرنا 20 نقطة أظن المرة اللي فاتت في الدرس الثقيل اللي فات ده عن موضوع العجب، علاج العجب، انك ما تبقاش معجب ولا مغرور بنفسك. وللأسف الشديد سبحان الله العظيم مع الدراسة وكتاب مداوات النفوس، الواحد يبدأ يشوف أدواء عجيبة في نفسه، في نفسه يشوف أدواء عجيبة في نفسه فعلا كان في غفلة شديدة عنها. امتى هتقدر تقول زي ما سفيان الثوري قال: إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف. امتى هتقدر تقولها؟ ومن قلبك، مش ورع، مش كلام، مش أرنطة، مش في لحظة انت عملت فيها كبيرة، لا، ده بعد الطاعة. امتى هتقدر تقول إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعجل؟ امتى هتقدر تقول زي محمد بن واسع: لو كان للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجلس إلي. والناس دول أكابر، أكابر قوي، أكبر مما تتصور. إمتى تقدر تقول فعلا في ذم نفسك كلمة عبد الله بن مسعود: لو تعلمون من نفسي ما أعلم لضربتموني بالنعال. إمتى تقدر تقول الكلام ده؟ ده محتاج ترويض للنفس عشان نوصل إن الإنسان يعتبر نفسه ولا حاجة. عشان نوصل بقى للنقطة الثالثة النهاردة في الولادة من النفوس، وهي سوء الظن.